Thank you. الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا له وقيل دعوا شركاءكم Ooh. Long الحمد في الأولى والآخرة لو الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. بسم ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله Ha, ha, ha, ha, ha, ha.